إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يلا عبد الرحمن استعين بالله. باب في اشباغ الوضوء. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي زهبة عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس عن ابن عباس قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإصباغ الوضوء. قال رحمه الله تعالى: سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: حديث سفيان الثوري وهم. حديث تمام حسن كما أنت. وهم به سفيان فقال: عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عباس، والصحيح عبد الله ابن عبيد الله ابن عباس. نعم المروحة دي عبد الله. طيب، كنا وقفنا في هذا الكتاب المبارك إلى هذا الحديث، وقد سبق أن بينت معنى الإشباغ، ويقال ثوب سابغ أي تام، ومنه قوله تعالى: وأشبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، أتمها وأكثرها وأكملها. كل ذلك يدخل في معنى الإشباغ وهو الإتمام. وقد سبق بيان أن الإشباغ واجب، وأن أقل ذلك مرة وأكثره ثلاث مرات، وما زاد فهو بدعة. هذا تحرير ما يتعلق بمعنى الإشباغ. نأتي الآن إلى مناقشة الحديث من ناحية العلل وناحية هذا الباب. اليوم المناقشة على مين؟ عليك أنت؟ أنت حضرته، لكن إحنا كلفنا بعض الشباب بهذا. طيب، أحد يذكر من صاحب هذا الحديث؟ من؟ طيب خير. طيب، هل أحد حضر هذا الحديث غير من كلف به؟ تحضير جيد. طيب، نبدأ مناقشتك إن شاء الله. أولا، قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا قتيبة حدثنا وكيع، وذكر الحديث بإسناده إلى ابن عباس رضي الله عنهما: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإشباغ الوضوء. أولا، ما صحة هذا الحديث من هذا الطريق إلى ابن عباس؟ طيب، صحيح. أما قتيبة فهو لا، انظر إلي، أحب أن تنظر إلي حتى يعني أمتلئ من جمالك. أما قتيبة فهو ابن شعيب. خليك معايا، اترك كل شيء، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. خذوا منه الكراسة. يا اقفل الكراسة، اقفل ولا تخف، لم يعني لن أشدد عليك. طيب، أقول الآن قتيبة هو ابن شعيب، حاله قتيبة حاله ثقة، هو إمام الدنيا قتيبة بن سعيد، واحتج به الشيخان. خلاص؟ طيب، وكيع الإمام الحجة المتقن، وكيع بن الجراح الثقة الحافظ، احتج به البخاري ومسلم. لا تخف، إما أن تكون صاحب علم فتزداد علما، وإما الأخرى فتتعلم، وأجملنا الأخرى. طيب، حدثنا وكيع عن سفيان، سفيان الإمام الحافظ الفقيه شيخ الإسلام، ثقة احتج به الشيخان. طيب، أبو جهضم ماذا؟ طيب، موسى بن سالم حاله؟ ما قلت لك، لم أقل لك ما أقوال العلماء فيه. تجد الفرق الآن في السؤال، لو قلت لك ما هي أقوال العلماء تقول قال فلان قال فلان قال فلان، لكن أقول حاله فأنت تعطيني ما وصلت إليه، فتقول ضعيف، ثقة، صدوق. ثقة أم صدوق؟ ثقة. طيب، ماذا قال الحافظ ابن حجر؟ صدوق. وأنت الآن تقول ثقة، فهل أنت تقول ثقة وأنت تقصد ما تقول، أم غلبك الوهم أو الوهم؟ يا أخي، تعلم النقاش. الآن ما قلت لك ما حجتك على ترجيح قولك، افهموا السؤال. أقول هل أنت متثبت مما تقول أم غلبك الظن؟ قل متثبت، قل لست متثبتا. بعد ذلك يأتي السؤال، لماذا تقول قال فلان كذا وكذا؟ طالب العلم قد يفهم الحجة ولكن يعجز أن يبينه، وهذه طامة مستقلة، طامة مستقلة. قد تكون معك الحجة، تجلس مع رجل من أهل البدع وأنت عاجز. ها، الآن قال الحافظ صدوق وأنت قلت بأنه ثقة، ثم تقول أنك متثبت من هذا، لماذا؟ سأل أباه فقال عن موسى بن سالم قال هو ثقة. طيب، أقوى من ابن حبان؟ توثيق أحمد، توثيق يحيى بن معين، توثيق هؤلاء الأجلة الكبار. طيب، الآن أريد أن ألحظ منك، ما الفرق الآن إذا قلنا أنه صدوق أو قلنا بأنه ثقة؟ ما الفرق؟ هل ينبني على هذا فرق؟ طبعا. ما هو؟ صحيحا. طب وإذا كان صدوقا؟ طيب، فإذا كان ثقة وخالف ثقة، أو إذا كان ثقة وخالف صدوقا، يؤخذ بحديثه. طب إذا كان صدوقا وخالف ثقة، أحسن، إذن ضروري أن يحرر حال الراوي، لأنك إذا أنزلته في منزلة الثقات اختلف حكمه، وإذا أنزلته منزلة الصدوقين اختلف حكمه. إذن فلا بد أن يحرر النزاع. في الحقيقة الحافظ ابن حجر قال كما قال أخوكم في هذا الراوي صدوق، ووافقه قبله الإمام الذهبي قال أيضا صدوق. والذي يترجح في النظر في كتب الرجال كالتهذيب وغيره أن الرجل أعلى من مرتبة الصدوق، فقد أصاب عندي أخوكم الحق في قوله بأنه ثقة، وهذا شيء أحمده عليه أن تنبه له، فإن الذي يظهر أنه ثقة كذا، وثقه يحيى بن معين وأبو زرعة والإمام أحمد، وقال الإمام أحمد كما قال أخوكم لما سأله عبد الله قال لا بأس به، قلت ثقة؟ قال نعم ثقة. وهنا فائدة نستفيدها من سؤال عبد الله ابن الإمام أحمد لأبيه، فإنه سأل أباه عن حال هذا الرجل فقال لا بأس به، فلما راجعه ولده قال ثقة؟ قال نعم ثقة. وهذا يدلك على أن بعض المحدثين قد يطلق كلمة لا بأس به لا يريد أنه وسط، وإنما يريد أنه ثقة. وقد اضطربت لابن معين، اضطربت صارت قاعدة لابن معين، فقد قال ابن معين كل من قلت فيه لا بأس به فهو ثقة، لكنها لغير ابن معين تارة وتارة. فإن قلت كيف أميز، فالجواب أنه يعرف قصد العالم بقوله لا بأس به، هل قصد أنه صدوق أم قصد أنه ثقة، يعرف هذا من وجهين. الوجه الأول باستقراء كلام العالم نفسه، أن يستقرأ مظان استعماله لهذا المصطلح فيعرف من هذا مقصوده، إذا لم يصرح بمقصوده كما كفانا الإمام ابن معين المؤن في قوله في الرجل لا بأس به. هذا الباب الأول. الباب الثاني أن يقارن طالب العلم بين قول هذا الناقد في الراوي لا بأس به مع غيره، فبهذه المقارنة ينضبط لك الباب غالبا. إذن لكن نلحظ أن الحافظ ابن حجر وكذا الحافظ الذهبي كلاهما مالا إلى الحكم على هذا الرجل بأنه صدوق. فإن قلت فما الذي نظنه أنه حمل الإمامين الحافظ ابن حجر، الذي حمل الإمامين الحافظ ابن حجر والحافظ الذهبي على أن أنزل هذا الرجل إلى مرتبة الصدوق؟ وهذا له أسبابه وهي مفيدة لطالب العلم أن يحيط بها علما. أولا أنك تجد أن البخاري ومسلما لم يخرجا له، وإذا كان الرجل في الطبقة العليا وتحاشى البخاري ومسلم التخريج عنه فيما احتيج فيه إليه فإن هذا مظنة، لأن أن يكون في حاله شيء، ليس من الضروري أن يكون ضعيفا. هذا وجه. الأمر الثاني أن الثقة تتوارد كثرة الموثقين له، يكون مشهورا عند العلماء فتتوارد أقوالهم على توثيقه، وهذا حال جل الثقات. فإذا نزل عن الثقة قليلا تجد قلة في التوثيق، يعني قد تجد 2-3-4 يوثقونه، لكن لا تجد أن توثيقه يكون بتلك الشهرة. فهذا يوقع في نفس الحافظ والعالم المحدث أن هذا الرجل شبوه. الثالث أن الإمام أبا حاتم الرازي قد خدش هذا الراوي فقال صالح الحديث لا بأس به، فهذا مشعر بماذا؟ بأنه ليس بذات الثقة. فقد تكون هذه القرائن أو بعضها انقدحت في نفس الحافظين الإمامين الحافظ ابن حجر والحافظ الذهبي، أو أن يكون هما لهما نظر مستقل فاستقرأ حديث الرجل لأنهما من الحفاظ المستقرئين في الرواية. وأيا ما كان فإن الذي يظهر أنه ثقة، لكن ذكرت هذه الاحتمالات لينتبه طالب العلم أن حافظا كالإمام ابن حجر والإمام الذهبي ما كان لينزل هذا الرجل إلى مرتبة الصدوق إلا لأمور راعياها رحمة الله عليهما، والذي يظهر أنه ثقة. عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس عن ابن عباس وذكر الحديث أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإشباغ الوضوء. الآن ما وجه الخلاف؟ الآن افتح كراسة، ما وجه الخلاف الآن وما علة هذا الحديث؟ طيب إذن تقول ما علة هذا الحديث؟ تقول وهم سفيان. شوف ها، شوف هذا الكلام أراحة غير المقدمة على أولة الألباني بدك تعمل لنا محاضرة، الله يرحمه شيخ أهل الحديث ريحانة أهل الحديث الله يرحمه. ما هو ما في هذا الحديث؟ وهم فيه سفيان. فيما وهم؟ قال سفيان كما ترون، قال عن أبي جهضم عن عبيد الله بن عبد الله ابن عباس عن ابن عباس قال عبيد الله. إذن هو روى وجعل الحديث من مسند عبيد الله ابن عبد الله ابن عباس. ما هو الصواب؟ طيب ما هو الصواب؟ الخطأ عبيد الله عن عبيد الله ابن عبد الله. ما هو الصواب الذي رجحه البخاري؟ عبد الله ابن عبيد الله، العكس. جيد. أقول عبد الله بن عباس صحابي فقيه مفسر معروف، له أخ هو عبيد الله بن عباس، وعبيد الله هذا أخو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما له ولد اسمه عبد الله، فوهم سفيان، فبدل أن يقول على الصواب عن عبد الله ابن عبيد الله عن عمه عبد الله بن عباس وهم، فأبدل فقال عبيد الله ابن عبد الله بدل أن يقول الصواب عبد الله ابن عبيد الله. طيب معاي الآن؟ ما الحجة على أن سفيان قد وهم وأن الصواب ما قال البخاري أن الصحيح هو عبد الله؟ ما الحجة في هذا؟ أولا أعطنا جوابا مجملا. تستطيع تقول ماذا؟ أحسنت، تقول فإن سفيان قد خالف الثقات الأثبات، فروايتهم أرجح من رواية سفيان. على هذا نحكم على رواية سفيان بماذا؟ بالشذوذ. لكن هذا الشذوذ شذوذ في المتن أم شذوذ في السند؟ تقول شذوذ في الإسناد، وهو إبدال أو تحويل اسم باسم. الآن هل تذكر بعض هؤلاء الثقات الأثبات وأنا أقفل كتابي أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ فإذا أقفلت كتابي أقفلت كتابك. هل تستطيع الآن أن تذكر لي وأنا وأنت في الحفظ الآن سواء، ما عندنا مرجع إلا أن نستعين بالله، هل تستطيع أن تذكر لي من خالف سفيان في هذا الحديث؟ عبد الوارث ابن سعيد. أخرج حديث عبد الوارث من؟ بص، طيب أنا أقول لك الإمام أحمد، هذه واحدة غلبتك فيها. اثنين كذلك ضربوه. ترجع إلى كتب الرجال، يقول الحافظ ابن حجر عليا. طيب ابن عليا هذا اسمه ماذا؟ ها أعين أخاكم. ابن عليا إسماعيل ابن إبراهيم. جيد. أخرج حديثه فوق ابن ماجه الإمام أحمد أعلى طبق. طيب إذا عبد الوارث وابن عليا، هل عندك مزيد؟ قل الأول حماد. اصبر يا فتى. وتابعهم حماد بن زيد، ولكن اختلف على حماد، فبعضهم يرويه عن حماد على وجه سفيان قال عبيد الله، وبعضهم يرويه عن حماد على وجه الجماعة قال عبد الله. الآن ما المحفوظ عن حماد مما اختلف فيه على حماد بن زيد؟ المحفوظ عبد الله، ومن رواه عن حماد عبيد الله فقد وهم. من هو؟ مسدد. ومن مسدد؟ مسدد ابن هو عارف. انظر الى الحيدة، لا تجعل مناقشك يحيد بك وانت غافل. قلت له من؟ فقال ثقة، فانا سألت عن التعيين ولم اسأل عن الحال، فاراد ان يغرني فانتقل من التعيين الى ان يقول لي انه ايه ثقة. هذه تسمى عند الفقهاء او اهل الجدل حيدة. من مسدد؟ وقد عرفت من قبل انه ثقة احتج به البخاري. ها من عنده؟ مسدد ابن مسرهد احتج به البخاري. خلاص. خالفه من؟ خالفه عبيد يحيى بن حبيب بن عاصم. احسنت. وتابع يحيى من؟ وايضا المحفوظ عن حماد بن زيد ماذا؟ هو عبد الله. احسن. إذا فصار عندنا حماد بن زيد وعبد الوارث بن سعيد وإسماعيل بن إبراهيم بن علي وغيره، كل هؤلاء خالفوا من؟ سفيان، فقالوا عبد الله ابن عبيد الله ابن عباس عن عمه، وخالفه سفيان فقال والصواب. هذا تدريب لكم على أمرين. الآن افتح الكتاب، تدريب لكم على علم العلل كفهم، وتدريب لكم على الحفظ حتى يصير الحفظ لك سجية دون تكلف أو تعب، وهذا يأتي بالمعايشة والممارسة في علم الرجال والعلل حتى لا تصير متكلفا ولا تجد عناء في التعب. أحسنت بارك الله فيك، جزاك الله خير. الآن أعد قراءة الباب. باب في إخبار الوضوء. قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي جهضة عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس عن ابن عباس قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسباغ الوضوء. قال رحمه الله تعالى سألت محمدا عن هذا الحديث فقال حديث سفيان الثوري وهم وإن فيه سفيان، فقال عن عبيد الله ابن عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس، والصحيح عبد الله بن عبيد الله بن عباس. أحسن، نعم أكمل. باب الوضوء لكل صلاة. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن حميد الرازي حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق عن حميد عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة، فقلت لأنس فكيف تصنعون أنتم؟ فقال نتوضأ وضوءا واحدا. قال رحمه الله تعالى سألت محمدا عن هذا الحديث فقال لا أدري ما سلمة هذا ما سلمة هذا. كان إسحاق يتكلم فيه ما أروي عنه، ولم يعرف محمد هذا من حديث حميد. ورأيت محمدا يثني على الأفريقي خيرا ويقوي أمره، يعني عبد الرحمن ابن زياد. عبد الرحمن يعني عبد الرحمن ابن زياد. أحسن، بارك الله فيك. من صاحب هذا الحديث؟ أنت؟ بارك الله فيك. كل ما أحفظ اسمك أنساه، فكأنني أشبه بابن لهيعة. ماله؟ طيب على كل حال الآن أنا أقطع الدرس من باب الدلع. يلا نشرفه عشان أنا لخت. بارك الله فيك.